قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في ذنبنا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته. اجعلنا معنا هذا الجمع المرحوما وتحرمنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ان لم نهتدي برحمتك فرحمتك اهل من صفنا الينا. ارحمنا فانك بنا راحم. لا تعذبنا فانت علينا قادر. اسلك بنا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعني غايه الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بهذا البلد شرا فخذ انتقم منه. اجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا. انصرهم على هذا الطاغية بشرا. اللهم ارنا فيه يوما تخاف فيه اعين الموحدين. اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الذين كفروا سلمت سفلى. اللهم يا مجيب الدعاء ويا سامع الدعاء ويا هادم الأحساب استهزمهم وانصرنا عليهم. انصر الإسلام عند المسلمين صلى الله وسلم على محمد.